الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه أدب المفرد باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول لا يدخل أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. هذا الباب الذي بوبه البخاري بعنوان ما لا يجوز من اللعب والمزاح، قال البخاري حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، وفي رواية لاعبا جادا. فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه، وهذا حسنه الإمام الألباني في الإرواء. والحديث هو عند أبي داود في كتاب الأدب، وكذلك عند الترمذي. فهذا الحديث المصنف عقد هذه الترجمة ليبين لك أن الإنسان يجم نفسه ويريحها بشيء من المزاح، وأن هذا مباح، أن الإنسان لا يكون منغلقا يعني على نفسه وعلى الناس، إنما بشيء من المزاح أو اللعب الذي لا يخرج عن حد المخالفة الشرعية، أي أنه منضبط، وليس كل مزاح ممدوح وليس كل لعب ممدوح، لكن لا بد أن يراعى فيه الحد الشرعي ألا يتجاوز فيه الحد، وهذا هو الضابط في هذا الأمر في اللعب وفي المزاح، ضابطه أن لا يخالف الشرع، أن يكون من الأمور المباحة. فهذا اللعب وهذا المزاح هو مباح، ولكن الإنسان لا يخرج عن الأدب وعما حده الله عز وجل، لأنه إذا حدث منه شيء فيه تجاوز للحد وفيه مخالفة للشرع فقد وقع بالحرام، وقع بهذا اللعب وهذا المزاح، وقع في الحرام، مثل أن يمازح كاذبا، يعني يمزح لكن بالكذب، وهذا كثير، وقد توعد الله عز وجل من يضحك الناس بالكذب وقال ويل له ويل له، وهذا وعيد ويكثر في المجالس أنه يكذب. بل للأسف الآن أصبح شيء عجيب، يعملون مقاطع ويستضيفون كذبة من أجل إضحاك الناس، ويعلمون أنه يكذب وهو يعلم أنه يكذب، وينزلون مقاطع لبعض الأشخاص يكذبون لكي يضحكوا الناس، بل أصبح يدفع لهم مال من أجل إحياء مناسبة معينة لأجل أن يكذب، وهذا عياذ متوعد بالعذاب. ويل له ويل له، لأنه يكذب من أجل أن يضحك الناس. فلذلك بوب البخاري هذا الباب ما لا يجوز من اللعب والمزاح، فهذا يدل على أن الأصل الإباحة، وأن اللعب والمزاح مطلوب أحيانا، فيه ترفيه على النفس وترويح لها، لكن لا يجوز الإنسان أن يتجاوز الحد، مثل أن يعني يأتي في المجالس إما بالكذب أو يغتاب أو يسعى للنميمة أو ما إلى ذلك، أو أنه يضحك ويستهزئ على الناس من أجل أن يضحك الحضور، وهذا للأسف يكثر، أن يعيب أحد بعض إخوانه أو بعض الناس من أجل أن يضحك الآخرين، فيصفه بوصف لكي يضحك الآخرين استهزاء وسخرية به، وهذا كما قلت لكم أن هذا منكر عظيم ومعصية، وجاء في الحديث الصحيح: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. فهذا يريد أن يدخل على الناس السرور والانبساط، لكن بالكذب عياذا بالله، من أجل أن يضحكون. ولذلك جاء الوعيد: ويل له ويل له ويل له. هذا يدل على أن الأمر عظيم، وأن الإنسان يصدق في جده وفي مزاحه، لا يكذب لا في الجد ولا في المزاح. وجاء المدح لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وجاء من النبي صلى الله عليه وسلم بيان فضل من ترك الكذب ولو كان مازحا، فجاء مرغبا في ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، إلى آخر الحديث. فلا يجوز للإنسان أن يغير هذا الأمر المباح الذي فيه تسلية وترويح على النفس، أن يخرجه من الحلال إلى الحرام بأن يدخل أشياء محرمة كالاستهزاء والسخرية أو الكذب وما إلى ذلك. ولذا جاء في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، يعني غير سنن الترمذي، أن النبي أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا، أي تمزح معنا. قال صلى الله عليه وسلم: نعم ولا أقول إلا حقا، يعني أمازح لكن لا أقول إلا حقا. وكما ذكرت لكم أن هذا هو المباح، أن يمازح لكن لا يقول إلا حقا، وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أمرنا بالتأسي به عليه الصلاة والسلام. فقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالإنسان إذا أراد أن يمازح أصحابه وأبناءه ومن له به صلة، فلا شك أن هذا أمر طيب، لكن يحرص على أن يصدق، أن يكون صادق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أقول إلا حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يمازح أصحابه وأن ينبسط إليهم، وأن لا يمزح إلا حقا، وهذا كله من الأمور التي دخلت في المباح لكن إذا أخذها الإنسان وجاء بأمور أدخلها عليها كالكذب وغيره فقد حرفها إلى الحرام. وجاء أيضا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه ما جاء عن عبد الله ابن أو جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان يقول: ما عجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. أي أنه كان كثير يعني كان ضحكه تبسما، كان كثير التبسم غير عابس عليه الصلاة والسلام. وهذا الخلق يجب أن يتخلق به المؤمن، أن لا يكون عابس في وجوه الناس، بل يعود نفسه أن تكون البسمة على وجهه لكي يطمئن إليه الناس. وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف سيأتي بباب خاص بالانبساط إلى الناس، سيأتي في هذا الكتاب إن شاء الله. فالناس إذا رأوا من الإنسان مؤانسة و يعني يداعبهم ويمازحهم يحبونه، أما من يرونه عابس ملتف على نفسه فهذه تنفره النفوس، النفوس تنفر أمثال هؤلاء. فإنسان يعود نفسه حتى من كان طبعه فيه من هذا الأمر عليه أن يتخلص منه، يتذكر خلق النبي صلى الله عليه وسلم فيباسط الناس بالحق، لكن لا يجعل المباسطة تدخل في المداهنة فيقع في الكذب، هذا لا يجوز. وجاءت قصص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح ولا يمازح إلا حق. وقصة العجوز التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ادعو الله لي أن يدخلني الجنة. هذه العجوز جاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها أن يدخل الله الجنة. فقال: يا أم فلان، نادها باسمها كنيته، إن الجنة لا تدخلها عجوز. فظنت أن هذا الأمر أغلق، فما فهمت المقصود، فولت العجوز تبكي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها عجوز، يعني كبير في السن. فقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنها تبكي قال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، أي أنها تدخلها شابة. والله عز وجل ذكر في كتابه: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أذكار عربا أتراب. من يدخل الجنة من كبار السن يعودون شبابا في الجنة، يعودون شبابا في الجنة. وذكر أنهم على عمر عيسى عليه السلام و33 سنة ذكرت أشياء في هذا. وجاء أيضا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر السن أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 30 و33 سنة. يعني الرجل الكبير يدخل الجنة وهو ابن 33 سنة. وكذلك كان يمازح رجل صلى الله عليه وسلم لما جاء وقال له: احملني يا رسول الله، احملني، يعني أعطني دابة أركب عليها. فقال له: إنا حاملوك على ولد ناقة. استغرب الرجل، ولد ناقة فهم أنه يعني الجمل الصغير. قال: وما أصنع بولد الناقة؟ لا يحملني، صغير. يعني لا أستطيع أن أركب على ولد الناقة. فقال، وكان هذا من المزاح الصادق، قال له: وهل تلد الإبل عند النوم؟ يعني حتى الكبير أصلا ولد ناقة، حتى الكبير أصلا ولد الناقة. ولذلك هذا من الأمور اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينازع حق هذا الضابط في ذلك، كما ذكرت لكم أن يكون النزاح صدقا وحقا، لا كذب فيه ولا غيبة ولا سخرية ولا استهزاء ولا شيء من ذلك. فالمزاح يجم النفس كما ذكرت لكم، ويريح الفؤاد. الإنسان قد يحتاج إلى بعض المزاح من كون إن يعني نفسه تضيق وتكثر أمور الدنيا عليه أو شيء من هذا، فيحتاج إلى مباسطة وشيء من يعني السعة في الكلام، لكن ما كان جائزا. ولذلك جاء عن حمزة رضي الله عنه أنه أتى لأبي بكر رضي الله عنهما فقال، قال نافق حنظلة، حنظلة قال نافق حنظلة، قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. يعني كأنه يريد أن يبين أننا عندما نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون إيماننا عاليا، كأننا نرى الجنة والنار رأيا. فإذا ذهبنا إلى الأزواج والأولاد والأشغال تغير حالنا عن الحال الأولى. فأبو بكر خافه أيضا عندما قال له حنظلة هذا الكلام، قال فوالله إنا لنلقى مثلها، يعني حتى نحن نلقى مثل ما لقيت. قال فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ يعني ما الذي حملك على أن تقول نافق حنظلة؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالجنة أو بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده: إن لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم، على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني الإنسان ساعة وساعة. بعض الناس الآن يتوسع كثيرا، وقد سمعنا هذا، يتوسع كثيرا، وإذا قيل له لا تكثر من هذه الأمور، يعني كأن يكون مثلا في كل طالعة ونازلة يمزح وغير منضبط، وإذا قيل له بذلك يقول ساعة وساعة، يعني ما حفظ من الحديث إلا هذه اللفظة ساعة وساعة ساعة وساعة. فهذا كله من الفهم القاصر لعدم فهم الدليل من أوله. وهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. كل هذه الأمور وقد مر بنا أن الإنفاق على الأولاد وعلى العيال والزوجات كله من الأمور التي تعد إذا صلحت النية من الطاعات، وهذا به أجر أيضا حتى السعي على الأولاد وعلى الأزواج، وأن لا يحتاج الإنسان إلى غيره، هذا كله من الطاعات ومن أعمال البر ويؤجر عليها أيضا. فالإنسان لا ينكب ويترك ما هو واجب عليه، فالعبادة يؤديها في وقتها، وحتى في أمور الدنيا يكون مستحضرا لطاعة الله عز وجل في قلبه، ذاكرا ربه عز وجل حتى في عمله، يسبح يستغفر، إذا كان يبيع يكون صادقا، يراعي ربه عز وجل في كل أموره. وهذا يجمع بين الخيرين، يجمع بأن لم ينسى ذكر الله عز وجل، وأنه سعى في كسبه وفي قوت عياله، فلا يؤخره العمل عن الصلاة. إذا سمع المنادي ينادي للصلاة يسعى إلى أن يصليها في المسجد جماعة مع المسلمين. فهذا المزاح الذي ذكر في هذا الباب كما ذكرت لكم أنه إن لم تحدث فيه مخالفة شرعية ولم يضيع الإنسان حقا من حقوق الله عز وجل، بل عليه أن يراعي هذه الأمور ولا يتجاوز ما حده الله سبحانه وتعالى، ما حده الله سبحانه وتعالى. ثم جاء بمثال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن المزاح لا بد أن ينضبط بالشرع، وأن هناك من المزاح ما يعود على صاحبه بالوزر والإثم. ضرب مثالا وهذا على سبيل المثال، قال: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا. لاعبا ولا جادا أي أن الإنسان يراعي صاحبه أثناء المزاح وأثناء الجد، لا يروعه، لا يخوفه، لا يرعبه، لأن في قوله متاع صاحبه لاعبا ولا جادا أي أن هذا كله من أنه أدخل على صاحبه الفتنة وأرعبه، لأنه عندما يخفي متاع صاحبه فماذا يحدث لصاحبه؟ يحدث له ارتعب وخاف لأنه لم يجد متاعه. ولو كان الأمر على سبيل المزاح، وهذا يحدث في بعض المجالس بين الناس، يخفي ولو كان الحذاء، ويقوم صاحب المتاع يبحث ولا يجد شيء. وقد تكون هناك فتنة. كيف تكون فتنة؟ قد يتهم أحد الحضور ويقول له: أنت من أخفيت متاع، وتنشب بينهم مشكلة أو جفوة، أو تظهر بينهم ألفاظ تكون سبب للقطيعة بينهم حتى ولو وجد المتاع، فيتهم آخرين أبرياء بسببك أنت الذي أخفيت متاع. هذا كله بالضرر بسبب. ولذا جاء: فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. يعني العصا شيء تافه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل العصا ليبين أن ولو كان شيئا تافها فما كان فوقه فهو أجدر بأن لا يفعل به ذلك. وهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن الإنسان لا بد أن يبتعد كل البعد عن الإساءة للآخرين، يبتعد الإساءة ولو بإخفاء شيء حقير تافه يملكه صاحبه فتخفيه فتدخل عليه الفزع، وهذا أذى. فهذا فيه أن يبتعد الإنسان عن كل ما يؤذي الآخرين قل أو كثر، لأن هذه الأمور كما ذكرت لكم قد تسبب فتنة، تسبب فتنة وزيادة على الترويع. ولذا هذا المثل الذي ضرب لا يجوز، لا يجوز فيما هو أكبر منه. إذا كان المثل ليس على الحصر، يعني ليس مسألة العصا فقط، لكن هذا أتي بأقل شيء ليبين لك أن ما فوقه أعظم، ما فوقه أعظم. فالإنسان إذا أخذ متاع صاحبه وأخفاه فيكون آثما بما أحدثه من خوف وأرعب صاحبه، كذلك قد تحدث فتنة يكون آثم. ولذلك قال فليردها إليه، يعني الإنسان إذا وقع منه هذا الشيء يبادر لأن ينتبه ويرد هذا الأمر إلى صاحبه، يعني لا يتوغل ويرى الفتن ويرى المشاكل ويرى الرعب في وجه صاحبه وهو ساكت يضحك، وقد أثم في هذا وارتكب وزرا. فالشاهد أن المزاح لابد أن يكون منضبطا بضوابط الشريعة، كما أيضا أن يكون المزاح يعني الإنسان لا يكثر منه. هذه من الأمور الأشبه في الملح للطعام، الملح للطعام إن نقص لا يستثار الطعام، إن نقص الملح لا يستثار يعني يكون باسل، وإن زاد لا يستطيع أكله أكله. ولذلك الإنسان يكون متوسطا. بعض الناس يمزح في أي مكان، يمزح هناك أمور يعني لا تأتي لشخص يعني كبير السن بين صغار وتمزح معه مزاح يسقط من هيبته. كذلك كثرة المزاح أصلا تقلل من هيبة الإنسان، فالإنسان يكون متوسط لا يزيد ولا ينقص. يعني مش معنى أن المزاح مباح فيمزح على الطالع والنازل حياته كلها مزاح. ذكرت لكم ما جاء عن إبراهيم الأدهم أنه كان يمازح أصحابه، فطرق الباب فقال لهم كل في مكانه، يعني أوقف المزاح. فقالوا لا تعلمنا النفاق، أو كلمة قبيلة يعني لما يدخل الناس يرون يعني في خشوع وكأننا يعني ما كنا نتمازح تعلمنا النفاق؟ قال لا، لكي لا يقتدى بكم، لأن الناس إذا دخلوا الذين لا يفهمون هذه المسائل عندما يروا أهل الفضل وأهل العلم مزاح مزاح مزاح يظنوا أن الحياة كلها مزاح، لذلك ينشغل بالمزاح وتكون حياته كلها مزاح ولا يعرف الجد، فتكون أنت بهذه الأمور ضيعته. ولذلك الإنسان يراعي المجتمع الذي فيه ويراعي الشخصيات التي أمامه، متى يمزح ومتى يقلل المزح. يعني أحيانا تمزح مع أشخاص فيهينوك بكلام، أنت الذي لم تقدر المسألة حق قدرها ولم تعرف الأشخاص الذين هم أمامك حتى يعرفوا قدرك، فلا تمزح مع كل أحد. والمزاح كما قلت لكم يجعلوه كالملح للطعام، لا يزد ولا ينقص، هو فيه تسلية وفيه ترويح على النفس وفيه انبساط للناس وفيه يعني شيء من التحبب إلى الناس مطلوب يعني، لكن لا تزد. إنسان يكون وسط، في المقابل لا تكن عبوسا. بعض الناس ما يرى حتى يتبسم، عبوس حتى ينفره الناس. الإنسان يعود نفسه أن تطمئن إليه القلوب، يطمئن إليه الناس، لا يظهر لهم الشدة في وجهه أو عباسة في وجهه. بعض الناس حتى السلام لا يلقي السلام على الناس ولا يلقي إلا على من يعرف، وهذا كله من الأخلاق السيئة التي لو لم يتفطن لها الإنسان ستتحول به إلى ما هو أشد. والسلام بين الناس من أسباب دخول الجنة. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم ألقوا السلام بينكم. وذكر أنه إطعام الطعام وإلقاء السلام يدخل الجنة بسلام. فالإنسان يكون يعالج نفسه. بعض الناس ولد في بيئة أو في عائلة يعني طبعها فيه شيء من التكتم الجفاء والغلظة، لكن يعالج نفسه، لا يترك نفسه لطبائعه، لا يعالج نفسه. ما دام عرف الحق لابد أن يعلمه ويعلمه ويطبقه. هذا بالنسبة لنا. آخر شيء، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدال على الطيب. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مبتع بي فأحملني. قال: لا أجد، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه فحملت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الأدب وكذلك الترمذي، وبوب أيضا أو جاء أيضا في عند مسلم في يعني كذلك صححه الألباني هذا الحديث في السلسلة الصحيحة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري وهو البدري قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي. أبدع بي جاء في رواية بدع بي، بدع بي أي انقطع بي لكلال راحلتي كما ذكر ذلك ابن الأثير في النهاية. يعني كانت له راحلة فإما ماتت أو ضعفت فلم تستطع حملها فاحملني. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذا القول: إني أبدع بي فاحملني، أي اعطني دابة أركب عليها فإن دابتي انقطعت بي، انقطعت بي. قال: لا أجد. وهذا من وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم من زهده في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، فما وجد لهذا الرجل دابة يركبه، وهذا لزهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا. ولكن ائت فلانا، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك، فأتاه فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجد للرجل ما يعطيه ما يحمله عنه، قال له: أنت فلان، أي دله على فلان لكي يعطيك ما تحملك. وهذه فيها دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وهو أكثر الخلق دلالة على الخير، فقد دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر، فكل ما عملت هذه الأمة من خير واجتنبت من شر فهو عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الدال عليه، لأنه هو الدال عليه، فعليه الصلاة والسلام هو أول الدالين من الخلق على الخير، ولذا إحالته إلى الرجل بأن يذهب إليه ويطلب منه أن يحمله، لأنه يعلم أن هذا الرجل عنده ما يعطيه، فهذا فيه دلالة على الخير ودلالة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الإنسان يهتم بأخيه. كيف يهتم بأخيه؟ إن لم يستطع أن ينفعه يدله على من ينفعه، لا يقول له: ما عندي ما أفعل لا أستطيع، لكن يعيش معه مصابه أو حاجته فيفكر له ما ينفع، اذهب إلى فلان، أو يذهب لفلان ويكلمه: ساعد فلان، أو يرسله إلى شخص يستطيع مساعدته. هذا كله من الدلالة على الخير، من الدلالة على الخير. لذلك الإنسان إذا علم أو حفظ شخصا آية من كتاب الله أو علما من علوم الدين فهو دال على الخير، فهو دال على الخير، بل هو أعظم ما دل به على الخير أن يعلمه ما أحل الله وما حرمه الله عليه. قال: فلعله أن يحملك، وهذا فيه أن إن لم يحملك فابحث له عن عذر، فلعله أن يحملك أي أن النبي صلى الله عليه وسلم غلب على ظنه أنه يحمله، ولكن قد يحدث شيء يمنع من ذلك، وهذا الرجل الذي أتاه حمله وأعطاه ما يحمله أعطاه، فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما حدث، يخبره بما حدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يعني ذكروا بعض الأشياء، منهم من قال هل مثلا من أفطر صائما فله أجر، من جهز غازيا في سبيل الله له أجر، هل هو نفس الأجر أم أنه أجر لكنه دون الأول؟ ذهب إلى ذلك النووي في شرحه على مسلم وقال له الأجر لكن دونه. أما القرطبي فقال نفس الأجر، لأن الأعمال تناط بالنيات، فإذا خلصت النية هذا معنى قوله، فارتفع هذه النية إلى أن وافقت مثل عمل آخر، مثل عمل آخر. وعلى كل حال هذا يدل على أن الإنسان قد يتحصل على الأجر العظيم من العمل القليل بسبب صلاح نيته وصدقه في نفس إخوانه، ولو عجز ولو لم يتوصل إلى ما وصل إليه الفاعل الحقيقي. فهذه النية الصادقة رفعت شأنه وثوابه وأجره إلى أن أصبح في مصاف من فعل الفعل أو من قام به. والنية هذا أصل في قبول الأعمال، فالإنسان يخلص النية حتى في ما قل من الأعمال، لا تحتقر من المعروف شيئا، فإن الجبال من الحصى، يعني قليل مع قليل مع قليل يكثر الخير ويكثر البر، فله مثل أجر فاعله، وهذا الأجر على قدر العمل، إذا كان في جهاد، إذا كان من صيام، إذا كان يحمل شخصا أو يحمل متاعه أو يدله على من يحمله أو من يحمل متاعه، كل ذلك من أعمال البر التي فيها الدلالة على الخير. ولذا يفهم من هذا ويؤخذ من هذا أن الإنسان يكون نيته وهدفه ومقصوده نفع الناس، إن لم يستطع بنفسه يدلهم على من ينفعه. ولذلك مثلا في مجالس العلم أن تدل الناس على مجالس العلم، تقول لهم اذهبوا فاحضروا المجالس في المساجد أو في البيوت مجالس العلم، لك الأجر في ذلك، يعني كلمات قليلة مع إخلاص النية تنال بذلك أجر هذا الشاب الذي حضر، وربما تكون استقامته بسبب حضور هذه المجالس فيرجع إليك وتنال أجرا عظيما بدلالتك عنه. كذلك تدله على مشايخ أهل السنة أصحاب العقيدة السليمة، كأن تدله على فلان من العلماء، اسمع لفلان اقرأ لفلان، وتجنبه مشايخ الضلالة، لا تسمع لفلان لا تقرأ لفلان، هذا كله ماذا؟ هذه فيه دلالة على الخير الذي يرجع أي تشارك فيه الخير الذي ناله هذا الرجل، أنت مشارك له فيه ودال على الخير لأنك نفعته. فالناس الآن يحدث عندهم كسل في أمور بسيطة جدا قد تترتب عليها أجور عظيمة، يعني تدل الإنسان على خير لك الأجر العظيم. فهذا الحديث الصحيح مناسب للباب، بل عبارته صريحة لما بالباب، وهو الدال على الخير فله مثل أجر فاعله يدل على أن باب عمل المعروف واسع، وأن من رحمة الله عز وجل أن العبادات تنوع، وأن الضعيف والقوي والمريض والصحيح يستطيع أن يعمل معروفاً على قدر استطاعته، فلا يستطيع أن يحمله دله على من يحمله فنال الأجر، لا يستطيع أن يصل إلى المشايخ اللي في المكان الفلاني دل من يستطيع أن يصل إليه إليه نال الأجر، دل الناس على المجالس جنبهم عن الشر. الألفاظ بسيطة إذا خلصت النية عظم الأجر، عظم الأجر. ولعلنا أطلنا، نتوقف عند باب العفو والصفح عن الناس في المجلس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.